يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وده خطأ في النطق عند كثير من الناس، يضغمون الضاد في الطاء. وقد نص ابن الجزري في علم القراءات على أن الضاد لا تضغم في الطاء، لا تقل فالمضطرب، غلط، لأنك في هذه الحال أخفيت الايه الضاد، إنها تقول فالمضطرب، وهذا فن عند القراء. المهم، قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. تكلمنا عن الأسانيد وما يتعلق باختلاف الرواة في الأسانيد، وكيف يستطيع طالب علم الحديث أن يميز الوجه الصحيح من الوجه الخطأ، كيف يستطيع إذا اختلف الرواة أن يميز الرواية الصحيحة عن غيرها؟ قلنا يكون ذلك بالإيه؟ بجمع الطرق، فتقدم رواية الأوثق على الثقة، ورواية الثقة على الصدوق، ورواية الصدوق على ايش بعد الصدوق؟ ضعيف. ولكن هنا قد تحصل مشكلة، وهو ما يسمى عند المحدثين بالاضطراب في الإسناد أو في المتن. فإذا اختلف الرواة في الإسناد على أوجه متعددة، هشام عن أبيه عن عائشة، جاء آخر فقال هشام عن أبيه عن فلان، جاء ثالث قال هشام عن فلان عن فلان، إذن صار عندنا هنا عدة أوجه. هذا يسمى اضطراب في الايه؟ في الإسناد. ما هو الاضطراب؟ لغة اضطرب الشيء، أي لم يثبت على وجه واحد، وإنما اضطرب وتغير على أنحاء. فالاضطراب هو عدم الاستقرار، ومنه أخذ المحدثون قولهم حديث مضطرب، أي لا يثبت على وجه واحد، إنما اختلف فيه الرواة على أوجه مختلفة. وقد يختلف الرواة في الإسناد، كما مثلت الآن بمثال نظري: هشام عن أبيه عن عائشة، هشام عن فلان عن فلان، هشام عن أبيه عن فلان إلى آخره. وقد يضطربون في المتن، يختلفون في اللفظ الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعندئذ إذا اختلف الرواة فلا مجال للإنسان إلا أن ينظر في حالتين، هل ممكن تتوقع الحالتين دول أم لا؟ ها، مش كل حاجة الشيخ يقولها، حاول انك تجتهد معايا. اقول اذا حصل الاضطراب ففي بعض الاحيان يسهل حل هذا الاضطراب، وفي بعض الاحيان يصعب. ها، قربت لكم المسألة. متى يمكن ان يحل هذا الاضطراب ومتى يصعب ان يحل؟ سواء اضطربوا في الاسناد او اضطربوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على اوجه مختلفة. نعم. ايدك وانت افتح لك المجال. ها، قول يا ابن حبيب. اذا كان يقع في قلب الحديث اذا يقع في قلب نعم غير لو واحد اضطرب واكثر لا جماعة اضطربوا في الحديث اسنادا او متنا، خالف بعضهم بعضا، متى يمكن ان نجزم بالوجه السليم ومتى يمكن ان نضطرب نحن مع اضطرابهم؟ ها ها يا عمار. هذا هو، اذا كان الاوثق معلوم. انتوا يعني بسبب ضعف حفظنا بنمثل بمثال ويفضل ماشي معانا. انتوا تذكروا الحديث اللي هو قلنا انه فلان اوثق من فلان، ابو بكر الحنفي اوثق من عبد الحميد بن جعفر، فقلنا ان روايته هي المحفوظة. لماذا؟ لاننا رأينا انه اوثق. فقال الحافظ ابن حجر في عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم، وقال في ابي بكر الحنفي ثقة. اذا فاذا اختلف الرواة على اوجه متعددة في الاسناد، هذا رواه على وجه مخالفا لذا هذا مخالفا لهذا، عندئذ ننظر ان استطعنا ان نرجح رواية الاوثق رجحنا رواية الاوثق. اذا بقي معنا الحالة الاخرى، متى يمكن ان نضطرب مع اضطرابهم؟ نعم احسنت، ما احسنتش، ضيعتها ولخبطت الدنيا وانا مش ناوي النهاردة يعني اشد عليكم. اذا كان الرواة ثقات كلهم في رتبة واحدة وما امكن مطلقا الترجيح، لان ليس فيهم من هو اوثق، عندئذ ماذا نفعل؟ لا نستطيع ان نجزم بالوجه الصواب الا بصعوبة. لا نريد الان ان ندخل في التفاصيل، لكن الذي نريد ان نفهم ان الاضطراب اذا كان بين ثقات وضعفاء قضي الامر، رجحنا رواية الثقات، عندئذ يسمى اضطراب؟ لا يسمى اضطراب. لماذا؟ لاننا قد عرفنا الوجه الايه الصحيح. واما اذا كانوا قد اختلفوا وهم كلهم في رتبة واحدة، ليس بعضهم اولى بالحفظ من بعض، فعندئذ يسمى هذا بالاضطراب. اذا فالحديث المضطرب حده ما اختلف فيه الرواة على إسناده أو متنه ولم يمكن ترجيح أحد الوجوه على الوجه الآخر، ولا يمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض، عندئذ نقول هذا حديث مضطرب إما إسنادا وإما متنا. الكلام واضح؟ إذن فالحديث المضطرب هو اختلاف الرواة في الحديث إسنادا أو متنا على وجه يصعب الترجيح والتمييز بين رواياتهم. قال رحمه الله: أو بإبداله، أي بإبدال الراوي، ولا مرجح. فالمضطرب فإن أمكن الجمع بين تلك الأسانيد أو بين تلك الألفاظ في المتن فإن الجمع مقدم، لكن بشرط أن يتساووا في الحفظ، فإن كان بعضهم أحفظ من بعض قدم الإيه؟ قدم الأحفظ. كإن كان بعض هؤلاء أحفظ من غيره قدم الأحفظ. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. قد يقع الإبدال عمدا امتحانا للراوي واختبارا لحفظه. ذكر الإمام الخطيب البغدادي في كتابه العظيم تاريخ بغداد من طريق أبي أحمد ابن عدي الإمام الحافظ، ذكر ابن عدي قال: سمعت من عدة شيوخ أن البخاري لما قدم بغداد اجتمع له علماء الحديث من مشايخ الحديث في بغداد وعمدوا إلى 100 حديث ودفعوها إلى 10، جابوا 100 حديث ودفعوا 100 حديث إلى 10 رواة وأبدلوا أسانيدها بمتونها، أبدلوا أسانيد كل 10 على متن 10 أخرى، يعني 10 الأولى أخذوا أسانيدها وركبوها 10 أحاديث أخرى بأسانيد أخرى، ورجعوا لأسانيد 10 الأخرى ووضعوها لمتون 10 الأولى، يعني أبدلوا الأسانيد بعضها في بعض. ولما انعقد مجلس الحديث جلسوا ليسألوا البخاري، فكلما سئل عن حديث قال: لا أعرفه، حتى قال في 100 حديث: لا أعرفه. لماذا لا يعرفه؟ من يجاوبني؟ لا، ارفع ايدك. ها يا ابو سعد. يقصد ابو عبد الله: لا اعرف هذا الحديث بهذا الايه؟ بهذا الاسناد، لان هذا الاسناد ليس لهذا الحديث، انما هذا الاسناد لحديث ايه؟ لحديث اخر. ولذلك افهم، اذا قال المحدث هذا الحديث لا اعرفه ليس معناه أن المتن باطل، قد يكون صحيحا ولكن لا يعرف هذا المتن بهذا الايه؟ بهذا السند. قال: فالعامة، قالوا رجل جاهل، كل ما يسألوا عن حديث يقول ايه لا اعرفه. امال البخاري بيعمل ايه بقى؟ 100 حديث مش عارف ولا حديث. قال حتى اتى على 100، فلما فرغ رجع الى الاول قال اما حديثك الاول الخطأ فهو كذا، صوابه كذا، وحديثك الثاني كذا، صوابه كذا، وحديثك الثالث كذا، صوابه كذا، حتى أتم 100. ابن حجر ايش بيقول؟ او الذهبي يقول ليس العجيب ان البخاري كان يحفظ، فكلنا يحفظ، لكن العجيب انه قد حفظ الخطأ من مرة واحدة. من الطرائف الجميلة كان لينا شيخ لازمته فترة قصيرة وقصيرة جدا، وكان هذا الشيخ اسمه إدريس الأثيوبي، وهو من العباد العلماء. لازمته ورأيته كيف يقوم الليل. المهم ففي يوم كنا في مجلس في بيت رجل دكتور في جامعة أم القرى يدعى الصادق المنة، موجود إلى الآن لكن خارج مكة الآن، وإدريس الآن الأثيوبي هناك في اليمن. فتذاكرنا مع الشيخ في مسألة، فأنا قلت هذه المسألة ذكرها ابن القيم في كتابه إعلام أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، أو قلت ذكرها في زاد المعاد. فالشيخ إدريس قال لا هذا ما مر علي. فأنا قلت بلى، ذكر ابن القيم ذكر هذا في زاد المعاد. قال لا أنا قرأته، هو اللي بيقول، من 15 سنة ولم أجد هذا الكلام. بيقول أنا قريته من كام؟ من 15 سنة أو 20 سنة ما وجدت هذا الكلام. قلت بلى موجود. قال متى قرأته؟ قلت أمس. أنا لسه امبارح قريته من 15 سنة. قال هات الكتاب. وكنا في منزل الصادق المنة في العزيزية، فجبت الكتاب والشيخ إدريس جالس أمامي وبدأت أقرأ. قال ابن القيم رحمه الله كذا كذا كذا. فقال الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون، وأصابه حزن. قلت ما لك يا شيخنا؟ قال كيف غاب عني؟ أنا ابن القيم ما قال هذا، أنا موقن ما قال هذا. قلت ها ابن القيم بيقول، هو زاد المعاد هذا ولا لا؟ فجلسنا نضحك أنا والشيخ الصادق أو الدكتور الصادق المنة، والشيخ إدريس حزين حتى ضج. قال هات الكتاب. أخذ الكتاب من إيدي وقرأ الكتاب وفرح الرجل وضحك. الحمد لله. إيه يا شيخ إدريس؟ قال ما قالوا ابن القيم. قلت هذا. قال شوف الخط، هذا كلام المعلق على زاد المعاد. فكان في خط ما بين الكلام المتن وما بين الايه التعليق. فالكلام اللي انا بقرأه كلام مين؟ المعلق. فظنيت انا انه من كلام ابن القيم. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. الحفظ والفهم وفهم العلم ليست مسائل حسابية، لا. واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف اثنين يطلبون العلم او يطلبان العلم في وقت واحد في زمن واحد على شيخ واحد، وإذا بهذا يصير عالما ربانيا، وإذا بذاك على قولة من قال مكانك راوش. المهم فلما قلبوا الأسانيد مع المتون رجع البخاري قال أما حديثك الأول فكذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع، حتى أتم البخاري المئة. الإمام الذهبي يقول ليس العجب أن يحفظ البخاري، فكلنا يحفظ، إنما العجب أن حفظ أو أن يحفظ الخطأ من أول مرة. ولكن هذه القصة فيها جهالة، لأن ابن عدي قال حدثنا جماعة من شيوخنا، ولعل هذه الجهالة لا تضر، لأنهم جمع من علماء الحديث يجبر بعضهم بعضا. وعلى كل فالقصة فيها عبرة. نعم ايه، هذا الكلام اللي احنا بنقوله انها ما ثبتت من الامام ابن عدي بيقول حدثنا جمع من المشايخ او من الشيوخ، لكن مثل هذه القصة يجبر بعضهم بعضا فيطمئن القلب الى قبول هذا الاسناد. نعم، اذا كان من دون ابن عدي ثقة. نعم، فاذا كان الابدال يحصل لامتحان الراوي لكي يختبر ما عنده فلا بأس بذلك. وهنا يذكرون قصة في كتب الحديث كتب الرجال أن الإمام أحمد ذهب هو وابن معين إلى بعض الشيوخ، أظن لعله أبو نعيم الفضل بن دكي لعله. المهم فلما ذهبوا إليه قال ابن معين لابد لي أن أختبر حفظ هذا الرجل، فقال أحمد لا تفعل، الرجل ثقة. فقال يحيى لابد لي من ذلك، فدخل عليه فقال ابن معين يا شيخ ما تقول في حديث كذا وكذا، وأبدل الإسناد بمتن آخر. قال فسمع منه وهو يتغير، وجهه يتغير، فلما فرغ يحيى قال أما هذا أحمد فإنه يمنعه الورع أن يفعل ذلك، أحمد ورع لا يفعل هذا، يدخل أسانيد في متون غيرها، وإنما أنت. قال فرفع رجله فضربه في صدره، ضرب يحيى ابن معين، قال فسقط من على الدرج. قال أحمد فقلت له أما كان يغنيك ما قلت لك عما أصابك؟ قال والله لرفسته أو ضربته في صدري أحب إلي من الدنيا. ينظر في إسنادها، إنما يذكرونها وهي من باب الامتحان للرواة، فربما أبدل الراوي براو آخر، أو أبدل الإسناد بإسناد آخر وركب على متن آخر، كل ذلك قد يفعله بعضهم من باب الامتحان والاختبار ليختبروا حفظ الراوي. فإن كان الإبدال عمدا امتحانا فقد رخص بعضهم فيه، ولكن متى انتهى أمر الامتحان لابد من البيان حتى لا يلتبس الأمر. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف هذان علمان عظيمان في علم الحديث، التصحيف والتحريف. أما التصحيف فهو خطأ بسبب النقد، كقولك أبي حمرة بدل أبي جمرة. من الرواة من اسمه أو من كنيته أبو جمرة، فتيجي أنت إيش تقول؟ أبو حمرة. صحفت، أخطأت في النطق. فإذا كان الخطأ بسبب النقد فيسمى ماذا؟ تصحيف، كنحو قولك أبي حمرة بدل أبي جمرة. وإن كان الخطأ بسبب تشابه الشكل، شكل الحرف مع الحرف المشابه له، فيسمى تحريف. إذن إذا حصل الخطأ في الكلمة بسبب النقد فيسمى تصحيف، وإذا حصل الخطأ بسبب تشابه الخط، تشابه الحرف الشكل، فيسمى تحريف. قال أو بتغيير، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. إذن لابد لطالب العلم أن يكون على بصيرة بهذا العلم، التصحيف والتحريف، لكي يحفظ نفسه من أن يقع في مثل هذا. وقد صنف في هذا المحدثون جزاهم الله خير الجزاء ورحمنا الله وإياه. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هناك في علم الحديث ما يسمى باختصار الحديث، وما يسمى برواية الحديث بالمعنى. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى مسألة اختصار الحديث، والمسألة الثانية مسألة رواية الحديث بالمعنى. يقول: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص إلا لعالم. يعني إذا جاء الحديث فيه عدة جمل، فلا يجوز لك أن تختصر الحديث بأن تستقطع جزءا منه وأن تترك الباقي، إلا في حالة واحدة، أن تكون عالما تفهم معنى الكلام. لأنك قد تختصر وتقتصر على جزء وتترك الجزء الباقي، فيكون في الجزء الباقي كلاما يتمم الكلام الأول، ولا يتم المعنى إلا به، لا سيما إذا كان فيه استثناء. يعني لما يأتي حديث وفيه استثناء، فلا يجوز أن تذكر الحديث وتترك الاستثناء. الشيخ علي حسن حفظه الله ذكر مثالا مفيدا، قال: كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. لا يجوز تجي تقول لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، لأن النبي يقصد لا يفترق البائع مع المشتري إلا عن إلا عن تراض. فلو قلت لا يتفرقن عن بيع اختل المعنى أم لا؟ اختل، لأن النبي لا يقصد هذا، إذن مسألة اختصار الحديث اختلف فيها المحدثون، ولذا تجد أمثال البخاري يعمد إلى اختصار الحديث، قد يختصر الجملة الوسطى ولا يذكر ما قبلها ولا ما بعدها، وقد يختصر الجملة الأولى فيأتي بها ويترك ما بعدها، وتجد بعض المحدثين لا يختصرون، إنما يأتون بالحديث تاما. وقد تميز مسلم عن البخاري من هذه الحيثية، فمسلم لا يختصر الأحاديث، يورد الأحاديث كما هي، إلا ما ندر، بينما البخاري يكثر منه اختصار الحديث لأنه قصد بتصنيفه مراعاة أبواب الفقه. فاختلف المحدثون هل يجوز الاختصار أم لا، فقال بعضهم لا يجوز، بل يذكر الحديث كما هو، وقال بعضهم يجوز الاختصار بشرط أن يكون المختصر عالما. إذن معنى ذلك يا إخواني أن طالب علم الحديث لا يمكن أن يستغني عن علم اللغة العربية، ولا أعني بكلامي هذا أن يكون في بويه زمانه، لا، ولكن أن يتعلم من اللغة أصولها، بأن يتقن أصل اللغة، أن يفرق بين الفاعل والمفعول به وبين الحال وبين النعت وبين الجار والمجرور وبين المضاف المضاف إليه إلى آخره، والمفعول لأجله والمفعول به والمفعول معه، أساسيات اللغة أساسيات. ولذلك عابوا كما في تهذيب التهذيب، عابوا بعض المحدثين قالوا ثقة ولكن كان يلحن، فكان يقول حدثنا فلان عن أبوه، كيف عن أبوه؟ عن حرف جر، كيف؟ سهلة، قال فلان ثقة كان يلحن، يلحن في اللغة العربية، فكان يقول حدثنا فلان عن أبوه. فينبغي لطالب العلم الذي يدرس الحديث أن يتقن من لغة العرب ما يقوم به لسانه ويعرف به أساس اللغة، أما أن يتوسع فهذا باب آخر، لكن لا تكن جاهلا ولا تكن صاحب هوى. وما دخل الهوى في علم اللغة العربية؟ أقول لك كيف. الآن السوق اللي ماشي بين طلبة العلم علم المصطلح، يلا نتعلم علم المصطلح عشان ما نقعدش في المجلس ونحن ايه جهلة، نقعد نتكلم فلان ثقة وتابعه طب اللغة العربية محدش بيتكلم فيها، سيبك منها. وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية تعلم اللغة العربية واجب على العالم أو على طالب العلم بقدر ما يقوم به لسانه وبقدر ما يفهم به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز اختصار الحديث بشرط أن يكون الذي يختصر أن يكون عالما بما يحيل المعاني ويختصر اختصارا بعلمه بلغة العرب، يفهم أن الكلام الذي بعده ليس له تعلق بالكلام الذي قبله. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. لا يجوز أن تروي اللفظ بمرادفه إلا أن تكون عالما. ما هو المرادف؟ هي الكلمة التي تؤدي معنى الكلمة الأخرى، كالأسد والليث. يبقى الليث كلمة مرادفة لقولك الأسد. إذن الترادف بين كلمتين هما الكلمتان المختلفتان لفظا المتفقتان ايه معنى، ده اسمه ايه؟ ترادف. ممكن تستعمل هذه او تستعمل تلك. اذا الترادف الكلمتان اللتان تختلفان نطقا تتفقان معنى، يبقى احداهما مرادفة للايه؟ للاخرى، كالليث والاسد. فاذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا فلا يجوز ان تبدله بمرادفه الا اذا كنت عالما بلغة العرب، لانك قد تبدل الكلمة بكلمة اخرى فيزيد المعنى او يقل. وهذا يجرنا الى مسألة رواية الحديث بالمعنى. وقد اختلف المحدثون في حكم رواية الحديث بالمعنى، فمنع من ذلك قوم من اهل الحديث وشددوا فيه وقالوا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحي لا بد أن يروى كما هو، وشددوا في هذا. وذهب الأكثرون من أهل الحديث إلى جواز رواية الحديث بالمعنى. وأذكر من زمن مضى كنت أستأنس بكلام للشافعي وأحب أن أذكره الآن. يقول الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، يقول: وإذا كان الله رأفة بخلقه قد أنزل كتابه على 7 أحرف معرفة منه بأن الحفظ يصعب، فأراد الله أن يسهل ذلك على الناس، فكلام غير الله أولى أن يروى بالمعنى. ثم نقل فقال الشافعي: وقد قال بعض التابعين: كنت أسمع الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه مختلفة، فأسألهم أو فسألت عن ذلك فقيل لي لا بأس إذا أصاب المعنى. هذا معنى كلام الشافعي في كتابه الرسالة، وهو مذهب أبي عبد الله الإمام الشافعي أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى، وهو قول جمهور المحدثين. لكن لمن هذا؟ الرواية بالمعنى لمن؟ للعلماء، للعالم بلغة العرب، للعالم بلغة العرب. ولذلك دائما أذكر نفسي وإخواني أن علوم الشرعية، أن علوم الشريعة علوم متشابكة، إذا ضعفت في علم واحد

المهم انك تتعلم دينك. شوف اذا انت الان لما تلحن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال رسول الله، تنسب هذا الى رسول الله كده ولا لا؟ يبقى نتأدب في الحديث او كما قال. وان استطعت ان تروي الحديث كما هو لزمك، ولذلك لابد لما تيجي تروي الحديث ترجع الى ضبط الحديث مشكلة، ترجع الى التشكيل، ما تيجي كذا بالرسم وتروي الحديث، ترجع الى ضبطه ما لم تكن عالما بلغة العرب او فاهما للقواعد. يبقى ما تستسهل، عندك اليوم درس، ما الذي يمنعك انك ترجع الى الاحاديث مضبوطة مشكلة لكي لا تلحن فتنسب لحنك الى سيد الاولين والاخرين عليه الصلاة والسلام. فالصحيح انه يجوز رواية الحديث بالمعنى، والحجة فيه انه لم يقم دليل على المنع، ثم قد جاء عن الصحابة هذا الذي فيه الترخيص، وهم كانوا من اورع الناس. ولكن لابد ان تكون عالما بلغة العرب لكي لا تكذب على حد، تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. واذا اجتهدت في حفظ الحديث كما هو لا شك يصيبك بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع منا حديثا، نظر الله، جعل الله وجهه نظرا بهيا منورا. نعم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. فإن خفي المعنى، لا دايما الخاء إذا كان معها ألف، خاء إذا كان معها ألف، فاستعلاء الخاء خص ضغط قض حروف الاستعلاء، فدائما الخاء تكون مستعلية فخمة، ونقول فخامة الخاء. قل فإن خفية، قل فإن خ، لأنه ده يأثر عليك في قراءة القرآن. ماشي يا عبده؟ يبقى أعلى ما تكون الخاء مع الألف، أدناها الخاء مفتوحة، أدناها الخاء مضمومة، مضمومة أدناها الخاء اسكت اسكت اسكت، أدناها الخاء ساكنة، أدناها الخاء مكسورة. فهمت؟ تعلم علم التجويد، تعلم قول إن شاء الله. ها فهمني؟ يقول فإن خفي، لا عيب، فإن خفي. كان الشيخ أحمد شادي أحد علماء القراءة، كان لما يجي ينده عليه يقول يا خالد، بقول له ليه يا شيخنا؟ قال الخاء مستعلاه، الله يرحمه وسكنه الجنة. نعم. فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. تمام. علم الغريب حده عند المحدثين هو اللفظ الذي يقل استعماله، ومن ثم لا يتبين معناه لكل احد. يبقى علم الغريب اللفظ الذي يقل استعماله، وبسبب قلة استعماله فإن المعنى ايش؟ يغيب، يخفى. زي ايه؟ احنا كنا بنشرح البخاري في الدرس اللي فات، ها مين يذكرني؟ يوشك ان يكون ها خير مال المسلم غنم يتبع، ويقال يتبع، ابن حجر قال يجوز يتبع لكن هو ضبطها يتبع بها شعفة. يبقى كلمة شعفة دي من الغريب، لأنها كلمة غير لا يكثر استعمالها، فربما يخفى. طيب هذا يسمى علم غريب الحديث، ولذلك صنف فيه